الأصحاح التاسع. رأيت السيد قائما على المذبح، فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف. لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها، وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطينيين من كفتور، والأراميين من قير؟ هوذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة، وأبيدها عن وجه الأرض. غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب، لأنه ها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض. بالسيف يموت كل خاطئي شعبي، القائلين: لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية آدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ها أيام تأتي، يقول الرب، يدرك الحارث الحاصدة ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعبي إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون، ويغرسون كروما ويشربون خمرها، ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم، ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم، قال الرب إلهك.